بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الحق سبحانه وتعالى فيما سبق هذه الآية تكلم عن اليهود حينما قال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وتكلم عن الذين قالوا إنا نصارى، ثم جمعهم في قوله: يا أهل الكتاب، ليشمر الأمرين. ثم بشرهم بمجيء النور المحمدي الذي يحمل آخر توجيه السماء لأهل الأرض، وهو النور الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم تكلم عن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثانيا. ثم نتكلم عن أهل الكتاب جميعا يهودا ونصارى حينما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ثم أراد أن يصفي أمر المسألة العقدية في الأرض فقال: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. رسولنا هو صلى الله عليه وسلم، ويبين لكم ما اختلفتم فيه أولا، وما يجب أن تلتقوا عليه ثانيا، وما زاده الإسلام من منهج يناسب أقضية الحياة التي يواجهها إلى أن تقوم الساعة. وقد جاء على فترة من الرسل، ومعنى الفترة، الفترة هي الانقطاع، فترة من الرسل على زمن انقطعت فيه الرسالات، وهي ما بينه صلى الله عليه وسلم وبين أخيه سيدنا عيسى. حسبوها 600 سنة، 560، الغرض المهم أنها جاءت فترة انقطع فيها. اللهم إلا ما كان من قول الحق سبحانه في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أهم مرسلون من قبل الله بين عيسى وبين محمد، أم مرسلون رسلا من قبل عيسى إلى أهل أنطاكية؟ الأخبار دائما تلقى من المتكلم للسامع لتعطيه خبرا، فإن كان السامع خالي الذهن من الخبر ألقي إليه الكلام بدون تأكيد، وأما إن كان عنده شبهة إنكار نؤكد له الكلام على قدر إنكاره، فإن زاد في لجاج الأنكار نزيد له. أصحاب القرية، ربنا إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. يبقى التعزيز هنا تعزيز رسالي، يعني بعد ما كانوا رسولين بقوا كام؟ 3 قالوا ايه؟ انا اليكم مرسلون. صحيح في تأكيد، الجملة اسمية وانا مؤكدة. فلما كذبوهم قالوا: لا، انتم بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء. وهم كانوا 2 وكذبوهم، قمنا عززنا بثالث. لما عززنا بثالث قالوا: انا اليكم مرسلون. أم قالوا: لا، أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. لجاج في الإنكار، ماذا يكون موقفهم؟ أيقولون لهم: إنا إليكم مرسلون كما قيل أولا؟ هذا إنكار كتير قوي. يوم يجي بيقول إيه؟ ربنا يعلم، أدي واحدة، إنا إليكم لمرسلون، مش مرسلون، ما قالش إنا إليكم مرسلون، قالوا ربنا يعلم، وربنا يعلم في حكم القسم. يبقى أكد لهم تأكيد يناسب الإنكار، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، مش إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم لمرسلون. هذه هي اللي كانت في الفترة، والفترة هي الانقطاع. عادة حين تأتي كلمة تدور على معان متعددة يبقى المعنى الجامع هو المعنى الأصل، الفترة الانقطاع. فإن قلت مثلا: ماء فاتر، فاتر يعني أكن الماء مشروط فيه البرودة علشان يروش، يبقى فتر عن برودته، ولذلك بنسمي فاتر يعني دافي شوية، يعني انقطعت عنه البرودة المرغبة في الماء كده. يقول لك في جفنها فتور، يعني مش ببحلقة بعينها كده بل منقطع الرصاصة دي اللي بيقول لك تندب في عينها بإيه رصاصة، لا فترة. إذن فالفترة هي الانقطاع، انقطعت فترة من الرسل. كان مقتضى هذا إن ما دام انقطعت فترة يطول عهد الغفلة ويطول عهد انطماس المنهج، ويبقى أهل الخير في ظمأ إلى أن يجيء منهج جديد. فكان واجب إن لما جه رسول بقى إنهم يعملوا إيه؟ يرهفون آذانهم لما يجيء به. فقال لهم ربنا بعت لكم رسول، الرسول ده على فترة، والفترة دي إن كنتم أهل خير كان يجب أن تلتمسوها وأن ترهفوا آذانكم لسماع مهمته ولسماع إيه؟ رسالته. وأرسلنا إليكم الرسول على فترة حتى نقطع عنكم الحجة، نقطع العذر أمامكم، لأنكم تقولوا والله ما جاءنا من بشير ولا إيه نذير. قطعنا هذه الحجة وجاءكم بشير وجاءكم إيه وجاءكم نذير، يبقى ما عادش فيكم حجة. والبشير هو المعلم أو المخبر بخبر يأتي زمانه بعد البشارة يأتي بخير، بقى يبقى معلم بخبر يأتي بخير بعد زمن البشارة. والنذير برضو معلم يأتي بخبر بشر بس يأتي بعد زمن النزارة. قال لك شمعنا لازم؟ قال لك لازم الخير يجي بعدين والشر يجي بعدين. ليه؟ لأنه مدام بشير يشجع الناس على أن يرغبوا في منهجه ليأخذوا الخير، فلازم تبقى فيه فترة، وفيه فترة يسيبه اللي يودي لهم الشر. يبقى إذن البشير مخبر بخير زمانه متأخر عن الخبر، والنذير مخبر بشر زمانه متأخر عن الخبر. ومتأخر ليه يا سيدي؟ ما تقولش بشرك بحاجة بعد كده بعد شوية، عشان إن كان يطلب عمل يؤديه للخير يقدر إيه يبادر ويعمل. بشر الذي يذاكر بأنه ينجح، يوم يبتدي ذاكر لازم تبقى فيه فترة علشان يحقق ما يوصله إلى المبشر به. وكذلك فيه النزارة، لازم يبقى فيه فترة علشان يتجنب ما يأتي له بالشر بواسطة الايه النزارة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا، يعني مخافة ان تقولوا وتتعللوا ان ما جاءنا من بشير ولا نذير. احنا قلنا برضو في ما جاءنا من بشير ونذير اصلها حل معنى كده ما جاءنا بشير ولا نذير، وقلنا ان من دي زي ما قالوا انها ايه زايدة، نقول لا ما هي الزايدة دي جاية عشان تأكد المعنى، تأكد المعنى. زي ما قلنا احنا كنا ضربنا مثلا قلنا ما عندي مال، يصح انك قلت ما عندي مال انما عندك 20-30 قرش 40 قرش جنيهين، يعني حاجة ما يقالش اسمها مال. انما لما تقول ما عندي من مال يبقى ما عندكش ولا مليم، من بداية ما يقال له مال ما عنديش. فما جاءنا من بشير من مجرد ما يقال له ايه ما قال له بشير، يبقى دي ايه اوقع في الاخبار والانذار. فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء ايه قدير. واذا كان الحق سبحانه وتعالى قد جعل الخلق يطرؤون على كون منظم بحكمة ومنظم بكل وسائل الخير والحياة على أحدث نظام قبل أن تطرأوا عليه، فإذا ما طرأتم على هذا الخير أيترككم بدون هداية؟ ده هو قدر على أن يقيتكم ويعطي ما يحفظ لكم حياتكم وما يحفظ لكم نوعكم. ألا يعطيكم ما يحفظ لكم قيمكم؟ يبقى اللي قادر زي ما اداكوا هنا ووفى يديكوا هنا ووفى. وإرسال الرسل من جملة علاجات الايه علاجات القيم. ثم رجع ثانيا إلى قوم موسى، ولكنه في هذه المرة سيجعل المتكلم رسوله. وإذ قال موسى لقومه، يعني ساعة ما تسمع وإذ اعلم أنها ظرفية، وظرفية يعني حين، حين قال موسى لقومه تبقى معناها ايه؟ قال لك اذكر ذلك جيدا، اذكر حين قال موسى لقومه كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان ذكره يعينك على تحمل ما تعرض له في امر دعوتك ورسالتك، سواء من ملاحدة او من ايه او من اهل كتاب. واذ قال موسى يعني واذكر يا محمد، او يذكر يا من تتبع محمد، او اذكر يا من تقرأ القرآن. اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، لا يقول ذلك موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إلا إذا كان قد رأى منهم عملا لا يتناسب مع النعم التي أنعم الله بها. زي ما تقول الواحد عاقل يقول له يا شيخ اذكر لابوك عمل وياك ايه، اذكر فلان عمل وياك ايه، لا تقول له ذلك الا وقد بدرت منه بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم ومقدمات الفضل عليه. فكأنهم هم غلبوا موسى لدرجة قال لهم اصلحوا اختشوا على عرضكم اذكروا نعمة ربنا. ومعنى ذكر النعمة نعمل ايه يا اخي اللي انعم عليكم ده، اسمعوا منهجه، اسمعوا كلامه، نفذوا أوامره، اجتنبوا نواهيه وأتمروا بإيه؟ بأوامره. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وإحنا قلنا برضو أن نعمة يقصد بها الجنس والمراد بها النعم كلها، وكأن كل نعمة على انفرادها تصح أن تذكر وتشكر. وقلنا الدليل على أن النعمة يراد بها كل النعم إن الله حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومدام لما نعدها هي تبقى نعمة واحدة ولا نعم كتيرة، ومدام لا نحصيها تبقى نعم متعددة ولا لا، يبقى المراد بالنعمة الإيه؟ النعم، لأنها اسم جنس. طيب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة، وذكر النعمة يؤدي إلى شكر المنعم، وذكر النعمة أيضا يؤدي إلى الاستحياء من أن نعصي من أنعم. اذكروا نعمة الله عليكم، نعم كثيرة أو عندهم، ألم يفلق البحر اضرب بعصاك، فالبحر ضرب الماء فصار كل فلك كالطول، الماء بقت صخر، وضرب الصخر فتفجر مية. إيه العجائب دي؟ عجائب قدرة. طيب وإيه كمان؟ ألم يظللكم بالغمام؟ ألم ينزل عليكم في التيه المن والسلوى؟ كل دي ما كانش صح أن كنتوا تذكروها لله سبحانه وتعالى وتستحوا كده أنكم تعصوه وتتعبوا الرسول اللي جاي عشان يهديكم. اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء، كلما جاء لكم بعث لكم نبي، مش مثلا غضب عليكم وقال أرسلت لهم رسول واثنين وثلاثة واربعة ولا هدهمش سابكم، بقى كل برضو ما تستعصي داءتكم يرسل لكم ايه؟ يرسل لكم رسول. زي ما تكون مثلا واحد مريض وبعد ذلك لا تضن عليه بطبيب او طبيبين او ثلاثة او اربعة، بل كل ما تشوف عنده حاجة تبعته طبيب، هيعمل ايه؟ هي في الواقع امتنان بان الله ارسل كثير من الأطباء. واحنا قلنا ده كان يجب ان يعلموا به ان داءتهم كترت والمرض بتاعهم مستعصي، لان لو المرض مش مستعصي ما كانوش في حاجة الى اطباء كتير من الانبياء، ومع ذلك ربنا بقى يرحمهم يعملوا حاجة يبعث برضه. اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا، واحنا قلنا وجعلكم ملوكا مش كلهم يبقوا ملوك، يبقى منهم الملوك مش كده ولا لا؟ منهم الملوك. وقلنا الملك ده احنا خدنا له اصطلاح سياسي، كل واحد مالك، انما مش كل واحد مالك، كل واحد مالك ما في حوزته، مالك توبه، مالك اللقمة اللي عنده يأكلها، مالك البيت اللي بينام فيه، مالك. إنما الملك يملك ويملك من ملك، شوف الفرق بين الاثنين، يملك ويملك من ملك على الأول. إذن كل واحد عنده إن هو يملك شيء خدت بالك، ويملك من ملكه يبقى ملك. الراجل عنده بقى رعيان بيرعوا وناس عمالين بيخدموا في البيت، وناس عمالين بينظموا في مش عارف في المزرعه، وناس عايزين يسوقوا له السيارات وعايزين يعملوه، ويأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه الا باذنه، وقاعد كده من غير تحمل مشقه، يبقى ملك ولا لا؟ احنا قلنا دي اللي يقولوا عليه ملك زمانه، يعني اداكوا نعمه وفيره وكل حاجه، وجعل فيكم ايه؟ ملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة اللي تريح الواحد دي تحديد إيماني، يقول لك من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله، مدام عنده الحكاية دي وحيزت له الدنيا بحذافيرها يبقى ملك ولا مش ملك؟ يبقى مدام ربنا مديكم المسائل دي يبقى جعلكم ايه؟ جعلكم ملوكا. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الإيه؟ من العالمين اللي كانوا حواليكم، ما آتاكم ما لم يؤت أحدا إيه؟

ولا فعله منزه؟ ليه؟ قال لك لأن فعل خلقه علاج، يعالج الفعل، ولذلك يكون للفعل بداية وأوسط ونهاية، ويفرغ من الأحداث على قدر ما فعل الزمن. يعني عايزين نشيل حاجة، كل ما يمر زمن شلنا ربع كيلة، بعدين زمن تاني نص، وبعدين مش الله بعلاج وبياخد مني قوة ولا لا؟ أم قال لك لا، إنما فعله ليس بعلاج، فعله بكل. ولذلك قال إن خلقت السماء والأرض وما مسنا من لغوب، ما تعبناش لأن ما بنعالجش، بنقول اكون فيكون. ولذلك احنا جينا قلنا في الإسراء لازم تنسب الحدث إلى مين؟ إلى الله، ما تنسبوش لمحمد. ولذلك عشان تعرف الجماعة اللي عرضوا محمد في الإسراء كانش لهم حق، هم يقولوا له أنا أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها في ليلة. هو ما ادعاش الدعوة دي، انتوا اللي بتقولوا ادعى هذه الدعوة. هو ما قالش أنا سريت من مكة لبيت المقدس حتى تقولوا أنا أضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتدعي أنك أتيتها، ما قالش الرجل كده. صلى الله عليه وسلم قال أسرية بي، قال إيه؟ أسرية بي. يبقى هو له عمل في الحدث؟ ما لهش عمل في الحدث. يبقى الفعل بتاع مين؟ يبقى بتاع الله. ما دام فعل الله يعوش زمن؟ ما يعوش زمن. يبقوا افهموا ازاي انتوا بتعترضوا. لكن تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يفهموا كده ويقولوا كده، علشان لما يجي ناس من المتحزلقين دلوقتي يقولك ده الاسراء كان بالروح، يقول له بالله لو ان محمد قال للعرب انا صرت بروحي كانوا هيكذبوه. طب انا شفت، انا كنت في نيويورك الليله وشفتها بالروح، حد هيكذبني؟ طب امال هم اكذبوه ليه؟ ده فيهم ان هو ماشي سرى. يعني ايه يعني سرى؟ مش بالروح، ده بايه؟ بدليل انهم قارنوا فعلا بفعل وحدثا بحدث ونقله بنقله، وقالوا اتدعي انك اتيتها في ليله واحنا بنضرب اليها اكباد الابل شهر. يبقى جت تخدم الاسلام ولا جتش تخدمه؟ برضه جت تخدم الايه؟ الاسلام. اذا قدوس يعني مطهر، مطهر يعني منزه. وساعة ترى شيئا يخالف قضيه العقل اقرنه بفعل الله، ما تقرنوش بمين؟ بفعله. ليه؟ أم قال لك لأن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل طردا وعكسه. إن كان الفاعل قدرته قوية الفعل يبقى زمنه إيه؟ أقل. لما نيجي ننقل الدب من هنا لهنا، إن كان عيل اللي حرق هينقل كل القدح وقدح تاني، وإن كان راجل كبير هينقل كيلة، وإن كان فتوة شوية ينقل نص الدب، وان كان واحد اقوى قوي يروح شايل الارداب وجايب الله. اذا الزمن هيتناسب مع مين؟ يتناسب مع القوه، تناسب عكس. ان كثرت القوه يقل مين؟ الزمن. فهات اي فعل بالنسبه لله وقارنه بقدره الله يطلع لا زمن. يبقى قدس الله في كل شيء. يبقى الارض المقدسه، طب تعالى مقدسه يعني ايه؟ مطهره. انا اردت ان تكون مطهره يا خالق، انا عايز بقعة من الارض تبقى طاهرة، زي ما قال انا عايز بقعة من الارض تبقى حرم ما تعتدوش فيه على صيد ولا على نبات ولا تعتدوا على بعض ولا تحاربوا. الله عايز بقعة من الارض يأمن فيها الناس. طيب ده كلام كوني ولا كلام تشريعي؟ اهي زي حكاية الحرم، هو لم يروا ان جعلنا حرما امنا. الجعل للحرم امنا اهي ارادة كونية ام ارادة شرعية؟ إن كانت إرادة كونية يبقى لازم ما يحصلش فيه خلل أبدا ولا حد يعتدي على حد، كونية عايز كده. إيه الفرق بين الكوني والشرعي؟ الكوني يقع ولا معارض في الأمور القهرية، خلاص؟ أردت أن تكون طويلا، هو يقول كده لعبده أنا أردت أنك أنت تكون طويل، تبقى اسمها إرادة إيه؟ إرادة كونية، تبقى تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. إنما أردت أن تكون طائعا مصليا، دي إرادة شرعية. يبقى الإرادة فيما نريد فيه اختيار تبقى إرادة شرعية، يصح يفعلها ويصح ما يفعلهاش، وإنما إرادة كونية فيما لا اختيار لك فيه وواقعك رغم أنت. تبقى فهمت الإرادة الكونية يعني إيه والإرادة الشرعية يعني إيه؟ على الأول هنا الله سبحانه وتعالى يريد الحرم آمنا، إرادة كونية ولا شرعية؟ نقول لا، ده حصل أن أهيج فيه أناس ولم يأمنوا، تبقى مش إرادة كونية. لانها لو اراده كونيه ما كانتش تحصل في اي حاجه ابدا، انما دي اراده ايه؟ شرعيه. يصح ان اطعتم ربكم اجعلوه امنا وان لم تطيعوه هيجي فيه الناس. مراد الله ان يكون حرما ايه؟ امنا. كونيه ولا شرعيه؟ شرعيه. يبقى افرق بين الاراده الكونيه، الاراده الكونيه هي ما لا اختيار لنا فيه، والاراده الشرعيه ما يصح ان نفعله او لا نفعله. الارض المقدسه التي كتب الله لكم، كلمه كتب الله لكم ناخدها بقى كتابه كونيه ام كتابه شرعيه؟ ان كانت كتابه كونيه مش كان لازم يدخلوها؟ كان لازم يدخلوها. طب لكن قال فانها محرمه علي. الله، تبقى مش كونيه بقى، تبقى اراده شرعيه. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اشجعوا كده وادخلوا. ان طوعتوني وشجعتوا ودخلتم خلاص خدتوها، وما شجعتوش يبقى محرمه عليكم. تبقى اذا ما تجيش زي اللي يقولك ده في تناقض. كيف يقول الله التي كتبها لكم وبعدين يقول محرمه علي؟ كيف يكون قد كتبها ثم يقول محرمه؟ يقول له كتبها كتابه ايه؟ كتابه كونيه ولا كتابه شرعيه؟ ان دخلتموها بشجاعه ولم تخافوا ممن فيها واستبسلتم ووثقتم بان وراءكم اله قوي حيسندكم تدخلوا. ما عملتوش كده محرمه عليكم. تبقى اراده ايه دي بقى؟ اراده شرعيه. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. يبقى الارض جت كم مره هنا دلوقتي؟ المره الاولى وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وعرفنا الكلام فيه خلاص. الدقه بقى وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، اي الارض عموما ما تزبوش فيها وقطع كده ومشردين. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، جمعناكم من كل بلد، ولما تتجمعوا تبقوا لفيف كده يجيء وعد الآخرة. ايه وعد الآخرة؟ اللي جه في اول السورة، اللي جه في ايه؟ في اول سورة الإسراء. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.